إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 39 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، في كتاب أو في باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. الله تعالى من نعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى أنه أكرمنا بنعمة العافية، وهذا العطاس نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. كم من الأبخرة الفاسدة ومن السموم تخرج من هذا البدن ببركة هذه النعمة العظيمة، والله سبحانه وتعالى يجدد علينا هذه النعم حتى نشكره ونحمده. فكل نعمة أكرمنا الله بها فحق الله تعالى على عباده أن يشكروه وأن يحمدوه وأن يثنوا عليه. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى أنه يسر للإنسان خروج هذه الأبخرة الفاسدة وهذه السموم من البدن التي إذا بقيت فيه ربما سممته وأهلكته ودمرته. لذلك من السنة للإنسان إذا أكرم بهذه النعمة أن يحمد الله تبارك وتعالى عليها، كما أن العطاس أيضا فيه تجديد للعافية في هذا البدن، لأن انفتاح المسام وخروج هذه السموم يجدد العافية والصحة في هذا الجسم. كما أن الإنسان إذا كان في خفة البدن، يعني العطاس يكون دائما عن خفة البدن وليس عن ثقله بسبب كثرة الأكل والتخليط فيه. وطبعا كلما أكثر الإنسان من الطعام والشراب كلما زاد الكسل والفتور، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة. فهذا يدل على أن الإنسان يأكل من طعامه ويأخذ من طعامه قدر ما يحتاج إليه. لذلك العطاس يدفع الأذى عن الدماغ، والدماغ فيه قوة الفكر وهو منشأ الأعصاب وهو معدن الحس، وسلامة هذا الدماغ تسلم به كل الأعضاء. فظهر من هنا أن هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا دوام الحمد والشكر على نعمه المتوالية. الحديث الأول بدأ به الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. إيه السبب في أن الله تعالى يحب العطاس؟ لأنه دلالة وكناية على نشاط الإنسان في الطاعة والعبادة وعدم الكثرة من الأكل. أما التثاؤب فإنه دليل على انكباب هذه النفس على الشهوات من الطعام والشراب، لأن التثاؤب هو النفس الذي ينفتح منه الفم لدفع هذه البخارات المختلفة في داخل بدن الإنسان، فتدل على أنه في صورة الكسل والفطور والتواني، ودائما التثاؤب يأتي من الامتلاء في المعدة. لذلك كلمة تشميت العاطس، ثمانيا نقول تشميت، ما معنى تشميت؟ يعني أن تقول لمن عطف يرحمك الله، أو يدعو له بالرحمة. وعلى فكرة أصل هذه الكلمة تطلق بالسين وبالشين، تسميت وتشميت. فتشميت بالشاء بالشين معناها جمع شمله، كأن تقول شمت الإبل أي جمعها، شمت الإبل في المرعى إذا جمعت، فكأنك تدعو له أن يجمع الله شمله وأن يديم الله عليه نعمة العافية. أو هي من التسميت بمعنى دعا له بالبركة أي التبريك، فأنت تدعو له بالبركة في عمره وتدعو له أن يجمع الله عليه شمله بصحة بدنه، فهو مطالب أن يحمد الله عز وجل. فالله تعالى يحب هذه النعمة على عبده، وإذا الإنسان أكرم بالنعمة حمد الله، واجب المسلم الذي يسمع أخاه في العطاس أن يقول له يرحمك الله، يدعو له بالرحمة. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، لأن الشيطان يفرح بالإنسان إذا تكاسل عن الطاعة وتوانى عن القيام على أوامر الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يرد هذا، إما أن يغلق فمه وإما أن يضع يده على فيه حتى لا يضحك منه الشيطان، لأن الشيطان يضحك من الإنسان إذا كان في حال الشهوات والانكباب عليها. وهذا كله يحذرنا أن ثقل البدن عن طاعة الله سبحانه وتعالى يأتي من التفنن في أصناف الطعام، أصناف الطعام والشراب. والشيطان يضحك من الإنسان إذا كان كسولا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ليس له هم إلا بطنه وفرجه. وعنه أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخيه أو صاحبه، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. يدعو لأخيه بالهداية، ويدعو لأخيه بصلاح البال، ويدعو لأخيه بالرحمة. انظر إلى هذه المعاني، انظر إلى هذه المعاني الرائعة. النبي عليه الصلاة والسلام من خلال مفردات الدعاء يشعرنا بنعم الله تبارك وتعالى علينا، وحتى في ألفاظ الثناء على الله سبحانه وتعالى ترى أن الإنسان يكون أقرب إلى ربه، يدرس فيه التوحيد والتعلق بالله، ويدرس فيه الود، لأن علاقة العبد بالرب قائمة على العبودية من هذا العبد لربه، وقائمة على الود بين أهل الإيمان وبين ربهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالإنسان إذا كان في نعمة وحمد الله عليها، أخوه يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة لأنه حصل على نعمة كبيرة، وهو يرد له أيضا الدعوة بالهداية وصلاح البال. ما أجمل هذا، لو أحيينا هذه السنن في حياتنا لكنا أسعد الناس في هذه الدنيا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. كان في نعمة ولكنه ما شكر الله عليها. الإمام الأوزاعي رحمه الله فقيه أهل الشام كان جالسا ومعه بعض الناس، فعطس أحدهم فلم يحمد الله، فقال الإمام الأوزاعي: ماذا تقول إذا عطست؟ فقال له الرجل: أقول الحمد لله. فقال له الإمام الأوزاعي: يرحمك الله. انظر إلى الحكمة في الدعوة. الفقيه البصير الداعي إلى الله لا يعنف الناس ولا يجرح مشاعرهم، حتى إذا أراد أن يسلي إليهم نصيحة فتكون هذه النصيحة بالحكمة. وهكذا العلماء رحماء، لأنهم كالأطباء يبحثون دائما عن العلاج للداء. أدنى الإنسان إذا لم يكن عنده هم الدعوة ولم يكن فقيها بصيرا بدينه، فإنه لا يبالي إذا انكسرت قلوب الناس أو إذا انجرحت مشاعرهم. نعم، لا مداهنة في الحق، على المسلم أن يبين الحق، ولكن في ذات الوقت عليه أيضا أن يبين أن هذا الحق وإن كان مرا لا تقبله النفوس، فعليه بالحكمة والتلطف حتى تقبل منه النصيحة. والأصل في هذه السنة، سنة تشميت العاطس، أن من غفل عن حمد الله تعالى وشكره على هذه النعمة ألا نشمته. قلنا التشميت هو الدعاء له بالرحمة. في حديث آخر أيضا روى أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، لماذا هو وأنا لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. هذا تعليم للأمة. الحديث طبعا متفق عليه، وهذا تعليم للأمة أن تراعي مثل هذه السنن. إحياء السنن في الأمة أمر عظيم، ولا سيما عند فساد الزمان. طيب، الذي يعطس ماذا يفعل؟ طبعا العطاس قد يخرج منه أشياء من الفم والمخاط تؤذي الآخرين، وهذا الدين يراعي مشاعر الناس إلى أبلغ حدود، حتى أن الذي يأكل الثوم والبصل من السنة ألا يقرب المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. ففي حال العطاس ماذا يفعل؟ علمنا عليه الصلاة والسلام هذا الأدب أن الإنسان يضع يده أو ثوبه على فيه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي، رواه أبو داود والترمذي. يعني الراوي شك هل هو غض بها صوته أو خفض بها صوته. انظر حتى إلى الدقة في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو في نقل الصورة التي كان عليها. كانوا يتقون الله فيما يروونه ويحدثون به. هذا أدب عظيم. المسلم إذا خرج منه شيء وإذا تأذى الآخرون بهذا الشيء فعليه أن يراعي مشاعر من حوله، لا يرفع صوته بالإزعاج ولا للسخرية منه ولا بإذاء الآخرين أن يتناثر منه شيء، ولكن يكف هذا الأذى إما بوضع الثوب أو ما بوضع اليد على فمه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. طب اليهود نحن نعرف أنهم لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يرجون منه الرحمة والدعاء بالرحمة؟ لأنهم يوقنون في قرارة أنفسهم أنه الحق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. طب ما الذي حال بينهم وبين الإيمان؟ حال بينهم المصالح وحب الشهوات والأهواء والحسد والغيرة، هذه الخمس حالت بينهم وبين الإيمان، وإلا فهم يعرفون أنه النبي الحق وأنه نبي آخر الزمان، وهو مكتوب في كتبهم باسمه عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتعاطسون رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. انظر إلى أدبه فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود. لأن الرحمة لا تنزل على كافر، فدعا لهم بالهداية وصلاح البال، أن يشرح الله صدورهم لهذا الحق. وهذا من تواضعه وأدبه الجم صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. نحن نعرف أن الشيطان من الجن والجن غيب، نحن لا نرى بعيوننا، ولكن في الحديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. عند التثاؤب وفتح الفم يضحك الشيطان من هذا النائم الكسول ويسخر منه ويضحك منه ويدخل. طيب هذا المشهد غيب، احنا لا نعرفه ولا نراه بعيوننا، ولكن أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. إذن علينا بإحياء هذه السنة. الإنسان إذا أراد أن يتثاءب إما أن يمسك، أن يغلق فمه ويطبق شفتيه، وإما أن يضع يده على فيه، فإن وإلا دخل الشيطان. طبعا الشيطان إذا دخل فإن الشيطان يعني يخرب هذا القلب، إما أن يضع فيه شبهة أو يضع فيه شهوة ويعربد في داخل الإنسان. وطبعا الإنسان عليه أن يسد منافذ الشيطان كلها، ومن منافذه كثرة الطعام وفضول النظر، فكل هذه الشهوات يرتع فيها الشيطان ويزرع فيها هذه الشهوات. جئنا في باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. المصافحة وبشاشة الوجه دليل على التواضع ودليل على الأدب وحسن الخلق والكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام من سنته كان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلم على أحد لم ينزع يده حتى يكون المسلم هو الذي ينزع يده أولا. فالمصافحة جاءت من أين؟ المصافحة مفاعلة من الصفحة، كأنك تفضي بصفحة اليد إلى صفحة اليد عند السلام، وهذا يؤكد المحبة. أما المتكبر فتراه يسلم بطرف الأصابع، وإذا أراد أن يسلم أو يصافح ربما أعرض بوجهه وصعر خده، لكن الذي يسلم يسلم بكلتا يديه أو بيده كلها ويصافح أخاه، دليل على المحبة. بشاشة الوجه هو انبساط الوجه لقدوم الغائب، وهذه من حسن الخلق ومن الكرم. ألا تذكرون قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الكرم شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. في الحديث الأول عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. إذا التقى أحدهما أو إذا التقى أحدهم بالآخر سلم عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بسند صحيح. أهل اليمن أهل أبي موسى الأشعري، وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وإسلامهم فرحا شديدا لما أسلمت قبيلة همدان في اليمن. سجد النبي صلى الله عليه وسلم لله شكرا وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن مدحهم فقال: الإيمان يماني والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن أرق الناس قلوبا وألين الناس أفئدة، أو أرق الناس أفئدة وألين الناس قلوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس أفئدة وألين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح أهل اليمن وأثنى عليهم في أكثر من موضع. وأهل اليمن هم مادة العرب، أول من جاء بالمصافحة كان أهل اليمن. إذا التقى المسلمان ماذا يفعلان؟ هل يقول أحدهما للآخر صباح الخير أو مساء الخير أو بنجور؟ ماذا نقول؟ إحياء هذه السنن حتى في الألفاظ الشرعية أمر مهم توجبه علينا هذه الشريعة، حتى لا تضيع المعالم. والمسلم إذا أحيا هذه الألفاظ الشرعية في التحية والسلام يغرس في قلبه معاني شرعية مقصودة من خلال هذه الألفاظ. أنت حينما تقول السلام عليكم هو دعاء بالسلامة من الآفة والعطب والهلاك، لكن إذا تقول بنجور أو تقول برضو أو تقول كذا من هذه الألفاظ التي أخذها الناس من الآخرين، ماذا فيها من معاني؟ ولكن المعاني الشرعية والتحية والأذكار، الأدعية المأثورة والمسنونة، كل هذه حينما تتفكر فيها وتتملاها ترى أنها تغرس في قلبك حبا وودا لله عز وجل. ماذا يفعل المسلمان إذا التقى أحدهما بالآخر؟ هذا حديث البراء. يقول البراء رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. في رواية أخرى لأبي داود ورواها أحمد أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله عز وجل أن يحضر دعاءهم أو أن يحضر دعاءهما ولا يفرق أيديهما حتى يغفر لهما. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا كثير من أسباب المغفرة والرحمة، منها هذا الشيء البسيط: سلم على أخيك تتساقط الذنوب من بين الأصابع. وإذا دعا أحدهما وأمن الآخر أو إذا دعا جميعا ربما يغفر لهم في هذه اللحظات التي فيها ود وحب، لأن مفتاح الجنة التوحيد، ولا يمكن أن يأتي إيمان بغير محبة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الإنسان يسلم على من لقي، على من عرف ومن لم يعرف. أما بعض الناس من الكبر والاستعلاء والانتفاخ فإذا نظر إلى أحد يسلم عليه يحدق فيه النظر من أعلى إلى أسفل وينظر: هو يستحق أن أسلم عليه؟ وهو يستحق أن أرد عليه السلام؟ ولكن التواضع، إذا التقى أحد مسلمين بآخر يعرفه أن يسلم عليه وأن يصافحه وأن يأخذ بيده. المحبة التي بينهما بسبب هذا السلام والدعاء سبب للمغفرة ولمحبة الله تبارك وتعالى وتنزل الرحمة، وكلنا محاويج إلى مغفرة الخطايا والذنوب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم، رواه الترمذي. السجود والتعظيم والانحناء لا ينبغي إلا لله. ومن البدع المحرمة الانحناء على هيئة الركوع لمن يسلم عليه. أما السجود للمخلوق فهو يحرم، وهذا بالاتفاق، لأن السجود للمخلوق على وجه التعظيم والعبادة لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى. أما ما حدث من إخوة يوسف وخروا له سجدا، فهذا كان سجود تعظيم وليس سجود عبادة، كما أنه شرع من قبلنا وهو ليس بشرع لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه عند اللقاء كيف يسلم بعضهم على بعض. ينحني؟ لا ينحني. يلتزم ويقبله؟ لا. طيب ماذا يفعل؟ يأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. طيب إذا كان هذا الذي سلمت عليه مسافر أو لم أره منذ فترة طويلة، هل هناك حرج في أن ألتزمه وأقبله؟ لا حرج. وهذا دليل المسألة في توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، لما جاء خبر التوبة وكان في داخل المدينة، لكن أمر النبي عليه السلام الصحابة ألا يكلموه، هو ومن كان معه من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. لما نزلت آيات التوبة والنبي عليه السلام بشر بها كعب بن مالك، وجاء كعب إلى المسجد، قام أحد الصحابة إليه يهنئه وهو طلحة، فيقول كعب لا أنساها لطلحة. ليه؟ لأنه زاد على السلام أو المصافحة الالتزام والتقبيل، وهذا من باب شدة المحبة. لكن إذا كنت في المسجد أقابل أخي كل يوم 5 مرات، ليس مع كل مرة أقبله وألتزمه، هذا لا يليق حتى بالمروءة، وإنما هذه المصافحة هي السنة وهي الأصل. أما أن يلتزمه ويقبله فإذا كان قادما من سفر، أو إذا كان هناك مناسبة، أو لم يره منذ وقت طويل، تكون زيادة ومبالغة في الود. يقول صفوان بن عسال رضي الله عنه، صفوان بن عسال هذا من التابعين وسكن الكوفة وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. صفوان بن عسال عفوا هذا من الصحابة رضي الله عنهم، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. وروى عنه ابن مسعود رضي الله عنه. فصفوان بن عسال الصحابي رضي الله عنه قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله فقبلوا يده ورجله وقال نشهد إنك نبي، رواه الترمذي. إيه أصل القصة؟ هناك 10 كلمات مشتركة بين اليهود وبين المسلمين، وفي واحدة فقط مختصة بهم، فلما يسألوا عن 9 المشتركة معناها بقيت واحدة وهي العاشرة التي لم يسألوا عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذه الكلمات وذكر لهم هذه الكلمة العاشرة التي لم يسألوا عنها، وهذا ما جعلهم يقرون له بالنبوة، لأنه ذكر هذه الكلمات التي لا يعرفها إلا نبي، ثم ذكر لهم هذه الكلمة العاشرة التي أخفوها. يقوم سألوا عن إيه؟ في رواية الترمذي قال لهم عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن هذه 9 كلمات قال لهم عد معي: لا تشركوا بالله شيئا، هذه واحدة، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، يعني تتهموها بالزنا وهي العفيفة، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة أيها اليهود ألا تعدوا في السبت. دي العاشرة التي ما تكلموا عنها وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث هنا أنهم لما تبين لهم الحق قالوا نشهد إنك لنبي، فقبلوا يده ورجله، وهذا هو الشاهد في الحديث الذي استدل به الإمام النووي رحمه الله، لأن أصل الباب هو جواز تقبيل يد الرجل الصالح ورجله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة طويلة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. طيب إيه أصل القصة؟ أصل القصة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسرية، الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أما السرية فهي قطعة من الجيش ودائما ما تكون أقل في العدد. فالنبي عليه السلام غزا في حياته حوالي 27 غزوة. طبعا هذه الغزوات كانت في فترة المدينة، فترة 10 سنوات في المدينة غزا 27 غزوة خرج فيها بنفسه. أما هذه السرية فكان فيها هذا الصحابي ابن عمر. قال: فلما كنا قريبا من العدو حاص الناس حيصة، يعني الناس بدأ يحدث فيهم الفرار والتفرق والفشل. فلما فعلوا ذلك قالوا: ماذا نفعل؟ هم الآن فروا من الزحف، مفروض يقابل هذا العدو ولا يجبن ولا يفر. فرجعوا إلى المدينة وظنوا أنهم فروا من الزحف، وهذه كبيرة من الكبائر، لأننا نعرف أن 7 الكبائر الموبقات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نكررها حتى نحفظها. اتقوا 7 الموبقات. ما هي؟ أولا: لا تشركوا بالله، الشرك بالله. اتقوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والتولي يوم الزحف. إذن هم ظنوا أنهم باءوا بغضب من الله، فقالوا: ماذا نفعل؟ ندخل المدينة فننسل منها لنذهب فلا يرانا أحد. فلما دخلوا إلى المدينة قالوا لأنفسهم: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. هم خافوا من هذا الفعل، فجلسوا في المسجد قبل صلاة الفجر. فلما خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة رآهم، يقول ابن عمر: فقمنا إليه فقلنا: نحن الفارون، يعني احنا فررنا من الزحف، جئنا بذنب عظيم. فأقبل إلينا صلى الله عليه وسلم فقال: بل أنتم الكارون، يعني أنتم ستكرون مرة بعد مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا فئة المسلمين، يعني إلي يرجعون فيستعدون ويغزون مرة بعد مرة. انظر هنا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أصحابه، يبث فيهم الأمل وينزل منهم اليأس. لا حرج من الإنسان إذا هزم في جولة، ليس معنى ذلك أنها آخر المطاف، ولكن يجدد العزيمة ويرفع الهمة ويستعين بالله، ثم يفر مرة أخرى على عدوه فينصره الله تبارك وتعالى. الشاهد في الحديث لما بشرهم هذه البشرة قال: فقبلنا، فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. طبعا هذا دليل على حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمهم واحترامهم له، وهذا أمر مشروع أن الإنسان إذا قبل يد جده أو يد والده أو يد العالم، هذا أمر يدل على الاحترام والتوقير، ومن السنة في ديننا توقير العالم وتوقير ذي الشيبة المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه صورة أخرى تدل على شدة الحفاوة من النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم الغائب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أصحابه حبا شديدا، وإذا كان هناك مظهر أو صورة من صور هذه المحبة فلا حرج على المسلم أن يقوم بها زيادة في الحب والمودة. وأصل العلاقة بين المؤمنين هي علاقة الولاء وعلاقة المحبة، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض. هذا المشهد تحكي عائشة رضي الله عنها، قالت: قدم زيد بن حارث المدينة. ونحن نعرف أن زيد هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مولاه، أهدته له خديجة رضي الله عنها فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى قبل مجيء الرسالة زيد بن محمد. فلما نزلت آيات تحريم التبني فدعي إلى أبيه زيد بن حارثة، جاء وقدم المدينة رضي الله عنه. تقول عائشة: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب اللي هو زيد، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله، رواه الترمذي. يعني الإشارة هنا من الرسول صلى الله عليه وسلم لمزيد الإسراع، جرى إلى الباب ليستقبل زيد، وهذه عادة المحب إذا شعر بوصول من يحب، فلم يصبر إلى أن يضع ثيابه موضعها من بدنه، بل خرج به يجر ثوبه جرا بالسرعة متلهف للقاء زيد بن حارثة، واعتنقه وقبله. هذه زيادة المحبة. نسأل الله عز وجل أن مثل هذه المحبة تكون بين جميع المؤمنين، لأننا في حاجة إلى أن نتواصل وإلى أن نترابط وإلى أن نتراحم ليرحمنا ربنا جل وعلا. الأعمال الصالحة كثيرة، ما يتعلق بالمخلوق أثقلها في الميزان عند الله يوم القيامة. الشفقة على المخلوق، رحمة المخلوق، وبالذات إذا كان هذا المخلوق مؤمنا موحدا، المحبة، لا نحتقر من الطاعات شيئا. من الذي يقيم ابن آدم؟ ومن الذي يقيم أعمال ابن آدم؟ هل يقيمنا غير الله تبارك وتعالى؟ من الذي يعطينا إشارة ومؤشر على أن هذا العمل ثقيل في الميزان؟ الأعمال تثقل بالنوايا وتثقل بقبول الله لها. المعيار لثقل هذه الأعمال في الميزان لا يعلمه إلا الله. كم من طاعات إحنا نراها حقيرة بسيطة ولكن عند الله عظيمة وثقيلة في الميزان. شربة ماء تسقيها لمسلم على ظمأ قد ينجو بها إنسان يوم القيامة. تزور المريض تكون في رحمة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوم القيامة يعطيك على ثواب هذه الزيارة خريفا في الجنة، أي الثمر الدالي المجتمع من الجنة. والمريض يخوض في الرحمة خوضا، لقمة تطعمها لمسلم على جوع، ثوب تكسوه لمسلم على عري. هذه أمور قد تبدو أنها تكافل اجتماعي وعلاقة بين المسلمين ليس لها اتجاه مباشر في العبادة كالسجود وقيام الليل وقراءة القرآن، ولكن صفة الرحمة في قلب المؤمن والشفقة على خلق الله صفة محبوبة. فلا نحتقر من طاعاتنا شيئا لأننا لا ندري بأي الأعمال ننجو. الرجل الذي كان يمشي في طريق فنزل بئر وشرب الماء، ثم لما صعد وجد كلبا يأكل الثرى يلهث يكاد يموت من العطش، فنزل إلى هذه البئر فملأ خفه ماء وسقى الكلب. شوف الحديث يقول فشكر الله له، الله شكر لعبده هذه الفعلة، ولم يسق شربة الماء لإنسان أو لمسلم بل لكلب. ولكن الله يحب صفة الرحمة، الرحمة على كل المخلوقات، الرحمة على عباد الله. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبد فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ لا نحتقر من الطاعات شيئا، ولكن نقوم على كل طاعة مكننا الله منها مع صدق النية ابتغاء وجه الله وصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يختم على هذا العمل بالقبول ونراه منورا في صحائفنا يوم القيامة. لأن الناس بعد أن تنفض هذه الدنيا يعرفون قيمة الطاعات فيريدون العودة إلى الدنيا. والله ما من نفس مؤمنة بارة ولا فاجرة فاسدة ظالمة إلا تتمنى العودة إلى الدنيا، أما إن كانت فاسقة فتتمنى العودة للدنيا لتتوب وتستغفر، وأما إن كانت مؤمنة بارة فتريد العودة إلى الدنيا لتزداد طاعة فتزداد أجرا بعدما رأت الثواب والأجور العظيمة من رب الكريم، تريد أن تستزيد من هذه الأجور والطاعات فتريد العودة للدنيا لا للطعام ولا للشراب ولكن لزيادة الطاعات والأعمال الصالحة حتى تحظى برضا رب كريم. شوف هنا الحديث هذا يكرر كثيرا الإمام النووي يكرره كثيرا في كثير من الأبواب، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وزع ابتسامات وصدقات. هذه ابتسامة الوجه أمر لا يكلفنا درهم ولا دينار. الصدقة ليست محصورة فقط في إنفاق الأموال، ولكن قل كلمة طيبة تصلح بها بين اثنين. كم من بيوت خربت وفتن أقيدت وأضرمت بين أحبة، ولكن بالكلمة الطيبة كانت بلسما شافيا لهذه الجراح التي تدمر أسر وعائلات وتخرب علاقات بين أعزة أحبة الكرام. قل كلمة طيبة ولا تحقر من المعروف شيئا، حتى لو كانت كلمة، حتى لو كانت ابتسامة. والابتسامة في الوجه صدقة، منك على أخيك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وعلى فكرة هذه كانت أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، كان هينا لينا سهلا، وكان دائما التبسم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأخير معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس وكان من البدو: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. تقبيلنا للطفل الصغير، لأن دي وجوه بريئة لم ترتكب معصية، هذا دليل على رحمة القلوب. أما الذي عنده طفل صغير لا يقبله، دل هذا على قسوة القلب وفقدان الرحمة منه للخلق، بالذات الطفل في هذه المرحلة السنية يكون ضعيفا. أنا أظن أن أي واحد فينا لو له طفل مولود، أو رأينا طفل مولود، حطيت عداد يعدد كم القبلات على خد هذا الولد من أمه ومن أبيه ومن إخوته ومن أقاربه ومن من يراه من الناس، لوجدت ألوفا من هذه القبلات. هذه رحمة منا على الصغار، رحمة منا على هذا الضعيف، على هذه الوجوه البريئة الطاهرة التي لم ترتكب إثما ولا ذنبا ولا معصية. أما أن يكون الإنسان عنده هؤلاء الأولاد جميعا 10 من الولد لم يقبل طفلا واحدا منهم، دليل على القساوة. ولكن هذه عادة الأعراب، لذلك في الحديث: من بدا جفا، أي الذي يسكن بعيدا عن أماكن العمران تأتي فيه هذه الجفوة وهذه الغلظة، لأن الإنسان يتأثر من الأماكن التي يعيش فيها، إذا كانت هناك صحراء قاحلة ليس فيها الماء وليس فيها الزرع، فتكون حياة شديدة قاسية، فالإنسان يتأثر شاء أم أبى بهذه الأجواء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا من الأقرع بن حابس نظر إليه وقال: من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة جعلها الله في قلوبنا لأبنائنا وأولادنا الصغار. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الخلق والمحبة بيننا وبين المؤمنين، وأن يعيننا على إحياء هذه السنن العظيمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.